ومن هذا الباب يشرحه ويوضحه حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل أعرابي فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه وهاجر معه، وهاجر أي لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي معه مهاجرا، ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزا الرجل معهم وبقي يرعى ظهرهم أي يرعى المواشي، يرعى الإبل، وشأن الذي يرعى أو يقوم بشيء من شؤون المجاهدين أنهم يعطونه، يعطى، فلما قسمت الغنيمة أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك ووضعه عند أصحابه، فأتى الرجل فأعطوه إياه، قال ما هذا؟ قالوا أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما على هذا بايعتك؟ بايعتك على أن يحصل لي سهم من ها هنا ويخرج من ها هنا فأدخل الجنة، على هذا بايعتك يا رسول الله، وأشار إلى موطن في رقبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك، ثم إنهم قاموا إلى القتال، قتال المشركين، وأتي بذلك الرجل الذي قال تلك المقولة وأشار إلى حلقه وهو ميت، قتل، رمي بسهم في حلقه وخرج من الجانب الآخر، من حيث أشار دخل السهم ومن حيث أشار خرج السهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه، ثم كفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبته، أي في جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلع جبته وكفنه فيها، ثم صلى عليه وقال من دعائه الذي دعا له به اللهم إن هذا عبدك جاء مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا شهيد على ذلك، الحديث عند النسائي حديث صحيح، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فكل من صدق الله وأخلص دينه لله ذلك والله خير له. وتعلمون حديث الذي قتل أبي سعيد في قصة الذي قتل 99 بعد أن حصل منه ما حصل من تلك الذنوب والقتل، ثم إنه صدق النية في توبته إلى الله عز وجل، قبل الله عز وجل صدقه وقبل الله عز وجل توبته، أتى إلى عالم قال هل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، فانطلق في طريقه إلى أرض الخير، أرض عباد الله عز وجل الذين يعبدون الله، صادق النية خالص الطوية، وافته المنية في الطريق واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قالت ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا مقبلا على ربه، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، أرسل الله عز وجل من يقضي بينهما إلى أيهما كان أقرب فهو له، فكان أقرب إلى أرض الخير فأخذته ملائكة الرحمة، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أيها الناس إن العباد يتفاوتون في هذه الدنيا والآخرة، بمقدار صدقهم مع ربهم عز وجل، فيصلي المصلي وبجانبه غيره، ويصوم الصائم وبجانبه غيره، وهكذا في سائر الأعمال. وربما قتل اثنان في صف واحد ويتفاوتون، سواء في حياتهم أو مماتهم، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. ميزة ذلك وخصيصته هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى. ولو صدقت ربك بنية صالحة تريد الجنة لأوصلك الله عز وجل إياها. قال الله سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وبرهان ذلك ما روى مسلم في صحيحه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه إياها وإن مات على فراشه. وهذا الحديث عظيم، إذا علم الله صدقك بصدق بنية خالصة يبلغك مقصودك، يبلغك مناك بإذن الله عز وجل. هذا هو ميزة الصدق وعظيمة الصدق. لهذا غزا نبي من الأنبياء قال لقومه: لا يتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا رجل اشترى غنما أو خلفات وهو يريد ينتظر أو وهو ينتظر أولادها، ولا رجل بنى بيوتا ولما يرفع سقوفها. ويعني بذلك أن من غزا معه ولا تزال له التفاتة إلى شيء آخر أن ذلك ربما يخالج فيه غير الصدق، ويحصل من وراء ذلك الخذيلة وعدم النصرة. ولكن أراد أن لا يغزو معه إلا من كان صادق النية، صادق النية فيما هو من أجله ذهب حتى يحصل النصر والمقصود. فبقدر ما تكون العزيمة على الشيء والصدق فيه يحصل فيه المقصود بإذن الله سبحانه وتعالى. إن هذا الصدق يعتبر كاشفا للحقائق. يقول الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك لما أذنت لهم. فالصدق كاشف للحقيقة. وهكذا نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام لما جاء إخوة يوسف يدعون أنه أكله الذئب، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن إلا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. منذ ذلك الوقت وعرف أن هذا الكلام غير صحيح بوحي من الله، وأيضا بقرينة حاصلة منهم أن ذلك خلاف الصدق. الصدق واضح، هو يكشف الحقائق وله براهين وله علامات. أيها الناس، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم. ولكن على المدعي البينة أي يبين المحقق لصدقه من كذبه. فدعوى الناس في هذه الدنيا وهكذا دعواهم في الآخرة، دعوى أعني الكفار المشركين، كلها دعاوى مدعية للصدق، ولكن عند المحاققة تجد أنه لا يقوم للصدق إلا ما حصل عليه البرهان. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ما كانوا يعملون. ونظير ذلك اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون. أناس أتوا الله عز وجل وادعوا أن تلك الأعمال التي مدون عليهم من المعاصي ليست لهم، فختم الله عز وجل على تلك أفواههم وأنطق جوارحهم عليهم بالشيء الحقيقي الواضح من أعمالهم وأقوالهم. قال الله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال الله سبحانه وتعالى مبينا على أن حقيقة الصدق لا بد لها من برهان، وأنه ليس كل دعوة تكون صادقة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله، سورة واحدة، تحداهم الله أن يأتوا بسورة واحدة من مثل هذا القرآن، فأتوا بسورة مثله إن كنتم صادقين. تأمل هذا الدليل العظيم، هاتوا برهانكم، هاتوا دليلكم أنكم على حق، فإن هذه معجزة عظيمة لا تستطيعون الإتيان بسورة واحدة ولو من قصار السور. ومسيلمة الكذاب لما أراد أن يأتي بسورة واحدة خلاف الصدق افتضح وصار مسخرة عند العرب. وقال الله سبحانه وتعالى رادا على المدعين من اليهود والنصارى أنهم لا يدخلوا الجنة إلا هم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه دعوة عريضة، حصر الجنة وحصر النعيم على اليهود والنصارى فقط. وهنا يأتي طلب الحجة، قال الله عز وجل: قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا يحزنون. فطالبهم بالحجة التي يعجزون عنها وأبان كذبهم، وعلى أن الجنة غير محصورة على اليهود والنصارى، هذا من تحكمهم، فإنهم ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه وأكذبهم الله وأبان أنهم لا برهان لهم به. قال الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وإليه المصير. كانت دعاوى واسعة منهم ومن غيرهم، ولكن الحقائق لا يثبت صدقها إلا بالبراهين. الأمور، الأقوال، الدعاوى لا تثبت إلا بالبراهين، فالصدق ميزان الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولهذا استوعب سائر الأعمال، قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بعد أن ذكر أن الصدق يستوعب هذه الأعمال كلها، فليس الصدق خاصا بلفظ أو بظاهر أو بباطن، ولكنه عام في الأقوال والأفعال. من حرمه فقد حرم مقاعد الصادقين. قال الله سبحانه: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر، سميت به عمي أنس بن النضر، عن بدر، فقال: غبت عن أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن أشهدني الله عز وجل مشهدا آخر أو بلغني مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع. ويا له من صدق ونية خالصة. حضرت معركة أحد، حضرت معركة أحد، فتقدم وأراد أن يتبعه سعد بن معاذ، قال: لم أستطع ما فعل. ثم قاتل المشركين، فوجدت فيه 86 أو بضع وثمانون، وجدت فيه 84 بين ضربة بسيف وطعنة برمح، ولم يعرف أحد إلا أخته الربيع ببنانه، مزق في سبيل الله. وأرى الله عز وجل من نفسه ما قد وعد الله عز وجل به، فأنزل الله فيه وفي أمثاله: من المؤمنين رجال. فإن الصدق شأن الرجال الذين يقيمون الحق والذين يتحرونه، وأهل البر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، أي يعذبهم إن ماتوا على نفاقهم واستمروا على ذلك، أو يتوب عليهم ويغفر لهم. وتأمل هذا الدليل، ما أعظمه: في من علم الله صدقه صدقه، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أيها الناس، تريد أن تكون برا؟ تريد أن تكون برا لله عز وجل؟ الزم الصدق. هذه أزمنة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها يفشو فيها الكذب حتى تتقلب فيها الحقائق بشتى أنواعها وأساليبها. فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبل الساعة سنوات خداعة، أي خداع أهلها، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. لما كان الأمر كذلك، كان الصدق له ميزته، ولا سيما عند التباس الأمور. قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تلتبس أو تكون أمور وتمرج عهود الناس ويشتبكون هكذا. قالوا: يا رسول الله، ما تأمرنا؟ قال: تأخذون أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم، تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، أي إلزام الحق. هذا هو ميزان الأقوال والأفعال. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يصدق في أقواله، في أفعاله، في نياته، في سائر ظاهره وباطنه، كل ذلك يتحرى فيه الصدق مع الله، في اتباع رسول الله، في توحيد الله، في أقواله، في أفعاله مع الناس، في مجورته وإخلاصه ومعاملاته، في كتاباته، في دعواه، هكذا، دون تلبيس، دون غش، دون تلفيق، فإن هذا فاشل أمام الحقائق العلمية، فأشهدوا والله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسهم قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هذه حجج، هاتوا عندكم، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هكذا يخبر الله سبحانه وتعالى. فكل الأقاويل والأفاعيل تفشل وتتلاشى أمام البراهين العلمية والحقائق الدينية. هذا دين الله، هذه سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. بل لا يبقى مع من لا يصدق إلا الارتياب والارتباك وعدم الصراحة والوضوح، وهكذا التماس التلبيس وغير ذلك، لما ثبت عن الحسن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا مما حفظه الحسن، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة. طمأنينة، صدق طمأنينة، يبقى صادق مطمئنا حتى ولو لوث أو لبس عليه مطمئنا. أم المؤمنين رضي الله عنها اتهمت بما اتهمت به وخاض أهل الإفك، ولما كانت على ما ذكره الله عز وجل من براءتها كانت في طمأنينة وتقول: أعلم أن الله مبرئي. ونزلت براءتها من فوق 7 سماوات، نجى الله عز وجل كعب بن مالك بالصدق، وقد خاض في الكذب المنافقون وعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما لزم الصدق نجاه الله به نجاة عظيمة، وأثنى عليه وصاحبيه في كتابه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. هذه توبة تعب صاحبيه، وهذا ثناء على الله من الله عز وجل العظيم. واستقبله الصحابة يهنئون بتوبة الله عليه وبصدقه الذي ثبت عليه، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره كما بشر عائشة رضي الله عنها. إنه طمأنينة، إنه لا أجمل منه ولا أبرك منه، كما في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فإذا كان هذا في البيع، ما بالك به في العقيدة؟ ما بالك به في العلم؟ ما بالك به في الدعوة؟ ما بالك به في سائر الشؤون؟ نعم، أو وصف الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسوله بالصدق وأثنى عليهم بذلك في غير ما آية من كتابه. ولهذا فإن الله عز وجل نصرهم وأيدهم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فمن صدق الله صدقه، والحمد لله رب العالمين.